مكسور خاطر وكنا الخاطر المنكسر كفوف طفل خذوا منها بساكيتها أذكر جسدها بعد معي واخزى الإبر واذكر عقاقيرها اللي شبه صميتها واحفظ لكرسيها المتحرك على قدر أسميتها العرش والسلطانة أسميتها سوزيت فالحوش يا ما درجته العصر واليوم ماتت وبار بكف سوزيتها.